بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.